قال رحمه الله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ما أحسن هذه الآيات وما أعظمها وما أجمل القرآن. وهذا توبيخ بعد توبيخ، وما أكثر التوبيخات في القرآن لليهود وللعصاة ممن سلك مسلك هؤلاء الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الحيل والحسد وأهل البغي والعناد. ما أكثر التوبيخات للكفار والعصاة، وهذا توبيخ بعد توبيخ وتقريع بعد تقريع. فإن الله وبخ اليهود على ما تقدم في هذه السورة مما ذكر من إيمانهم بالجبت والطاغوت ومن اتخاذهم المشركين أنصارا والاعتضاد بهم، وهكذا أيضا من البخل الشديد والإمساك عن الإنفاق وعما أوجب الله الإنفاق فيه، وأنهم لو كان لهم شيء من الملك ما أعطوا أحدا نقيرا ولا قطميرا لشدة بخلهم وحبهم للدين، وهكذا لما هم عليه من الشح المطاع. فوبقهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على الحسد الذي كمن في صدورهم لرسول الله وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أم يحسدون الناس؟ واختلف الناس أو العلماء وأهل التفسير في الناس، من المقصود بالناس؟ فقيل المقصود به محمد عليه الصلاة والسلام. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله من النبوة والخير الذي أكرم الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام به، فيكون من إطلاق العام والمراد به الخصوص، وهذا كثير ووارد في لغة العرب، كثير ووارد في لغة العرب الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، قال لهم الناس ولم يقل لهم إلا عروة بن مسعود وهو واحد وفرد من الناس، والله يقول الذين قال لهم الناس إن الناس، وهكذا لم يجمعهم جميع الناس ومن بأقطار الأرض، وإنما جمع البعض من الناس لرسول الله وأصحابهم تلك الأحزاب. فإطلاق الكل وإرادة البعض وإطلاق العام وإرادة الخصوص هذا وارد في لغة العرب، وعلى هذا يحمل هذا القول أم يحسدون الناس، فالمقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون من هذا الباب الذي سمعته من إطلاق العام والمراد به الخصوص. وأطلق عليه الناس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار ما جمع من المحامد العظيمة التي تفرقت في غيره، فهو جمع المحامد الكريمة العظيمة المتفرقة في أفراد الناس، ولم يجمع أحد المحامد العظيمة والعميمة كما جمعها رسول الله. إن جئت في الكرم فهو الذروة، وفي الشجاعة فهو الذروة، وفي التواضع وغير ذلك من المحامد والصفات الجميلة. فإطلاق الناس عليه بهذا الاعتبار باعتبار أنه جمع المحامد، والعرب تقول أنت الناس كل الناس، وهذا ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى أن يجمع محامد الناس في شخص واحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، فليس هذا بمستنكر على ربنا سبحانه وتعالى أن يجمع الصفات الحميدة المتفرقة في الناس يجمعها في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اجتمعت فيه، فلا تكاد تذكر صفة من الصفات الحميدة إلا وهي موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس ثم ذكر لصفة من الصفات إلا وهي فيه، فهذا يشمله وهو الأخص به عليه الصلاة والسلام. ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحده، وكل الصيد في جوف الفراء، فجمع الله سبحانه وتعالى لنبيه ما تفرق في غيره، فهذا فضل الله جل وعلا، فلا يحسد على هذا، فإن الحسد من الصفات الذميمة التي ذمها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذم ذويها عليها. وذروة الحسد إبليس واليهود، ذروة الحسد إبليس واليهود، فأول معصية كانت في السماء سببها الحسد، وأول معصية كانت في الأرض سببها الحسد. فإن إبليس حسد أبانا آدم عليه الصلاة والسلام فأبى السجود له بأمر الله جل وعلا. وإن قابيل أو هابيل حسد قابيل على ما يذكرون من التسمية فأدى ذلك إلى جريمة القتل، ونسأل الله العافية والسلامة. فأول معصيتين حصلت، أول معصية في السماء كانت الحسد سبب، كان الحسد سببها، فإبليس حسد أبانا آدم فعصى الله جل وعلا. وهكذا أول معصية وأول ذنب حصل في الأرض كان سببه الحسد، وحصل القتل من ذلك لأخيه، أي من قابيل لهابيل كما يذكر أهل التفسير، لم تثبت تسميتان، ولكن على ما اشتهر أن قابيل قتل هابيل بسبب أن الله تقبل منه ذلك القربان ولم يتقبل من قابيل القاتل، فحسده وقتله. فإذا الحسد خطير يا أخوان، وهؤلاء هم مصدر الحسد، ومن يصدر الحسد ومن يؤخذ منهم هذه الصفة الذميمة إبليس واليهود، فهم يرون لا أحد أرفع منهم، لا أحد أرفع منهم، فلذلك لا يريدون أن يصل قليل خير ولا كثير خير إلى غيرهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. وانظر إلى التعبير هذا القرآن، وانظر إلى كلام الله وبلاغته، فإن الله يقول من خير، أتى بخير في سياق النفي تفيد العموم، وأكد النفي بمن الزائدة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير، من خير أي أن ينزل عليكم خير، ما يريدون هذا أبدا، أن يصل إلينا كثير خير أو قليل خير لشدة حسدهم وحنقهم على أهل الإيمان. فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يجانب هذه الصفة ولا يشابه فيها هؤلاء الفجرة من اليهود ومن النصارى، فإنه أول من يتضرر بحسده هو، فلا يتضرر المحسود أكثر مما يتضرر الحاسد. وما أحسن ما قال بعضهم: إن الحسد داء منصف يفعل في الحاسد ما لا يفعل في المحسود، إن الحسد داء منصف يفعل في الحاسد ما لا يفعل في المحسود. وهذا هو الواقع، فإن الحاسد يتأثر جدا بحسد، ربما ينحل جسمه، ينحل جسمه، وربما يبرض ويتعب تعب لا يعلم به إلا الله، وذاك المحسود ما هو داري إيش الذي أصاب هذا الرجل، ما هو السبب الذي أصابه، وهو العياذ بالله حاسد له وشديد الحسد له، فيتأثر بحسده الحاسد أكثر من المحسود. وهذا الواقع خير شاهد كما يقال. فعلى ذلك الإنسان يصبر على الحسدة، يصبر، فإنهم ما هم بتاركين الحسد إلا يشاء الله سبحانه وتعالى. وما أحسن تلك النصيحة من بعض الشعراء: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، النار يأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، النار يأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. هذا هو الواقع. ويذكرون عن الغراب والله أعلم أنه كان يمشي مشيته المعلومة المعتادة، فحسد انقطاه فحصل له ذلك التعقال وهذا التعرج الذي في مشيته. وهذا حق سواء كان ثبت أو لم يثبت، فإن الحاسد يتأثر بحسده. فيذكرون هذا عن الغراب، حتى قال الشاعر: إن الغراب وكان يمشي مشيه فيما مضى في سالف الأحوال حسد القطات فرام يمشي مشيها فأصابه ضرب من التعقال. حسد الغراب فرام يمشي مشيها فأصابه ضرب من التعقال، بسبب حسد يقفز هذا هكذا يقفز، فالغراب مشيه ما هو جيد، فيضرب به المثل في المشي الذي ما هو جيد، تجد ما يثبت في الأرض يقفز هكذا إذا أراد أن يمشي. هذا يذكرون أنه بسبب الحسد للغراب للغطاء، سواء كان هذا ثابت أم المقصود التنفير من الحسد، أما المقصود التنفير من الحسد، فعلى هذا الشخص يجتنب ولا يشابه هؤلاء. وتجد الحاسد مسكين يعني مظلوم في صورة ظالم، ظالم في صورة مظلوم، الحاسد تجده ظالما في صورة مظلوم، كأنه مظلوم وكأن هذا المحسود فعل به ما فعل، وربما يتشكى من فلان إلى فلان، يتشكى عند فلان إلى فلان، ينتقل وهو الظالم، وتجده في صورة مظلوم كما قال الحسن: ما رأيت ظالما أشبه مظلوم من حاسد، ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد، نفس دائما كأنه كلب أنت تتركه يلهث، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى، أو تأتي على هذا الكلب تجد ما هو للاهث، وهو هذا نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. هذا كلام جميل: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. فلا تكن كذلك يا طالب العلم، فمن أتاه الله من فضله ما أتاه من حفظ قرآن أو حفظ سنة، فاسألوا الله من فضله، فاسألوا الله من فضله، فيسأل العبد ربه سبحانه وتعالى من فضله، ولا يكون معترضا على نعم الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من الاعتداء ومن الاعتراض. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فلا تكن حاسدا فتعترض على نعم الله جل وعلا، لماذا أعطى زيدا ولم يعطني؟ فهذا باب يفتح للزندقة، كما حصل لابن الراوندي: كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي صير الأوهام حائرة، هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقة. ربما تعترض على نعم الله وعلى أقدار الله جل وعلا، والاعتراض على قدر الله كفر، لأنه فعل الله لا يعترض عليه. الاعتراض على قدر الله أي المقصود فعل رب العالمين وقضائه جل وعلا، هذا باب زندقة. وكما قال ابن مسعود رحمه الله تعالى: لا تعادوا نعم الله، لا تعادوا نعم الله. قيل: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. لا تعادوا نعمة الله، هذا عداء واعتداء على نعم الله سبحانه وتعالى. قيل: من يعادي نعمة الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما أتاهم من فضله. وما أحسن تلك الأبيات التي يحفظها جلكم إن لم يكن كلكم: قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لما وهب، فجازاك الله بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب. فهذا باب سد الخير عن العبد، فلا يتسبب في سد نعم الله سبحانه وتعالى عنه بحسده. فاليهود مصدر الحسد قديما وحديثا، فهم يرون أنفسهم لا أعلى منهم، فلذلك لا يحبون أن يرتفع أحد عليهم حسدا، وهم يحتقرون العرب. فلما جاءت النبوة في جهتهم، لما جاءت النبوة في جهتهم حصل لهم ما حصل من الكمد ومن الحسد، أغض مضاجعهم ذلك الخير الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من العرب. وما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين، سلام سلام عليكم. هذا عند اليهود ما يحبون أنه يصدر من المسلمين، فهم يحاربونه عليه، حاربونهم عليه، فلذلك يريدون أن يستعيض أهل الإيمان بصباح الخير ومساء الخير، صباح الخير ومساء الخير، هذا هو صباح الخير مساء الخير بس، وسلام وين السلام؟ يريدون طمسه ولا يظهر في الناس. فعلى أهل السنة إحياء ما أراد أعداء الله إطفاءه وطمسه، يجتهدون جدا في إحياء هذه السنن وإحياء هذا الخير الذي يتضمن الاسم أو يتضمن اسما من أسماء الله. السلام عليكم، ما أحسنها من كلمة، دعاء له بالسلامة والسلام، أن الله يسلمه من النقائص والعيوب ويوفق للخير. فعلى هذا ما أراد أعداء الله طمسه يجب على أهل السنة إنعاشه وإحياؤه، إحياء لدين الله سبحانه وتعالى ولأهل الإسلام. الآن تذهب بعض المدن أو المدن ما تجد السلام إلا من رحم الله يسلم، تذهب صنعة وتذهب الجهات تلك، وربما إذا انتقلت من صنعة إلى بعض البلدان أكثر وأكثر، نحن في اليمن لازلنا على خير، لكن ربما تذهب من تأثر بأولئك أكثر، تذهب إلى بلده ما تجد السلام، ما تجد السلام. وكأننا في ذلك الزمان الذي تعجب منه الخضر لما سلم موسى، في أرضك السلام؟ كأننا بهذا الزمان، نسأل الله العافية والسلامة، وأن لك السلام، يعني في أرضك هذا موجود السلام. فينبغي إحياء ما أراد أعداء الله أنهم يطمسوه، وهو خير عظيم جدا. التأمين الذي أراد الرافضة وهم أذناب اليهود طمسه، وكذلك أيضا السلام، هذان شيئان يسعى أعداء الله في طمسهما، الرافضة في جانب التأمين وهؤلاء اليهود في جانب السلام. فلا يعان أهل الأهواء على ما يريدون ويهدفون إليه، وإنما يكون على خلافهم تماما أهل الخير وأهل الإسلام. فهذه آية فيها تحذير من الحسد، وفيها إشارة إلى هؤلاء اليهود الذين حسدوا، بل تصريح إلى يعني تصريح وتحذير من هؤلاء اليهود الذين حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبوة وعلى الخير الذي أكرمه به ربه سبحانه وتعالى. وهذا ليس ببدع وليس محل استغراب أنهم يتعجبون ويحسدون، فإن الله قد من على إبراهيم وعلى أنبياء قبل، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، ليش يحسدون رسول الله؟ هذا ليس ببدع من النعم ولا محل استغراب حتى يحصل الحسد منكم. فالله قد أنعم على إبراهيم وأنعم على ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال الله جل وعلا ليش تحسدون رسول الله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، ورسول الله من هؤلاء الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى، فلا يحسد ولا يبغى عليه. قال رحمه الله، نقرأ هذه الآية بتفسير الإمام وما بعدها يؤخر. قال رحمه الله: قوله تعالى أم يحسدون الناس، يعني اليهود، ويحسدون الناس، قال قتادة المراد بالناس العرب، حسدهم اليهود على النبوة وما أكرمهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وجماعة المراد بالناس رسول الله وحده، المراد بالناس رسول الله وحده. ووجه الحسد هو ما تقدم، أو وجه كونه أطلق عليه الناس هو ما تقدم من ما اجتمع فيه من المحامد ومن الصفات التي تفرغت في غيره، فأطلق الله سبحانه وتعالى عليه الناس بهذا الاعتبار، أي أنه اجتمع فيه ما تفرغ في الناس، فقال الله يحسدون الناس. هذا تعليل ذكره بعضهم بإطلاق الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من إطلاق العام على الخاص، من إطلاق العام والمقصود به الخاص والمراد به الخاص. وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وجماعة المراد بالناس رسول الله وحده، حسدوه على ما أحل الله له من النساء، والثاني أقرب الذي سيأتي أنهم حسدوا على النبوة، ولا مانع أن يحسدوا على ذا وذاك، حسدوه على ما أحل الله له من النساء، وقالوا ما له هم إلا النكاح. وهذا لازال يشنشن بها أعداء الله على رسول الله، أنه ما له هم إلا النكاح، انظروا كم تزوج، انظروا كذا، يطعنون في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فضت أفواههم، صلى الله أن يخزيهم، أن يخزيهم ويهينهم، فيأتون مثل هذه ما له إلا هم النكاح، نعوذ بالله. تزوج عائشة، عائشة صغيرة دخل عليها بنت تسع، إيش هذا؟ فيبثون مثل هذه الشبه للطعن في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ما له هم إلا النكاح، وهو المراد من قوله على ما أتاهم الله من فضله، ومن فضله عام، نكرة أضيفت فتعم، سواء كان من النساء أو من النبوة أو من غير ذلك من الخلال الجميلة التي أكرم الله بها نبيه. وهو المراد من قوله على ما أتاهم الله من فضله، وقيل حسدوه على النبوة، وهو المراد من الفضل المذكور في الآية. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، أراد بآل إبراهيم داود وسليمان، وإبراهيم يدخل أيضا دخولا أوليا، فآل إبراهيم إبراهيم ومن بعده ممن هو من ذريته، أدخلوا آل فرعون، فإن الآل يطلق ويراد الأصل والفروع، ويراد الأصل والفروع. وهذا كذلك، فقد آتينا آل إبراهيم إبراهيم، آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة وذريته من بعده، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، أراد بآل إبراهيم داود وسليمان، وبالكتاب ما أنزل الله عليهم، وما من نبي إلا وأنزل الله معه كتاب، وبالحكمة النبوة، وآتيناهم ملكا عظيما. فمن فسر الفضل بكثرة النساء فسر الملك العظيم في حق داود وسليمان عليهما السلام بكثرة النساء، فإنه كان لسليمان 1000 امرأة، 300 حرة و700 سرية، وكان لداود 100 امرأة. الله أعلم. قال ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر غير واحد من السلف أنها كانت سليمان من نساء 1000 امرأة، 700 بمهور و300 سراري، وغير بالعكس 300 حرائر و700 من الإماء. هذا لا يبعد أن يكون من الإسرائيليات، انتبت في السنة، وإلا لا يبعد أن يكون من الإسرائيليات. احتاج إلى توقيف، احتاج إلى توقيف، وإلا هو من تلك الجهة. قال: وكان لداود 100 امرأة، ولم يكن يومئذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 9 نسوة. فلما قال لهم ذلك سكتوا، لما حاجهم بهذا سكتوا ولا استطاعوا أن يتكلموا. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هذا نكتفي به إن شاء الله. قال لخيمن الشوافي: يسلم عليك وعلى جميع الطلاب، عليكم عليه السلام. قال: كما هو معلوم بأن هذه الأيام برد، وهناك إخوة أمراض بسبب تغير الجو عليهم، ويتضايقون من المراوح، فيا حبذا لو تنظرون لنا حلا في ذلك. يفتح بعض المراوح وبعضها يغلق، والذي ما يريد المروحة يذهب في المكان الذي ما فيه المراوح، هذا هو الحل، ولا تغلق جميع المراوح، وإنما بعضها يفتح وبعضها يغلق، والذي ما يريد المروحة يذهب في الجانب الذي ما فيه المراوح، هذا هو الحل، ولا يخرج الضاحي، فيتأخر عن المروحة، هذا حله إن شاء الله. قال: أنا طالب علم، وقام أخ لي بتسجيلي مع العسكر الذين في الجبهات بحيث يصرف لي راتب، وأنا طالب علم هنا، وقال هذا إعانة لي على طلب العلم، فهل يجوز لي أخذ هذا الراتب؟ لا، ما يجوز لك، وأنت لست عسكريا، ما يجوز لك أن تأخذ هذا الراتب، حرام عليك أن تأخذ، أنت لست بعسكري، ولا تداوم ولا تذهب إلى عملك الذي سجلت فيه، فعلى هذا لا يصلح أخذ هذا المال، وتعفف، ومن ترك شيئا لله أبدله الله، عوضه الله خيرا منه، فلا تأخذ ما لا يحل لك، والإثم ما حاك في النفس، وما سألت عن هذا السؤال إلا أنه قد حاك في نفسك أن هذا المال فيه ريبة، فيه ريبة، فاجتنب هذا المال، اجتنبه ولا تأخذ شيئا. هذا الذي نتواصل به، ويقبل الشخص على طلب العلم خير له من العسكرة وغير ذلك من الوظائف، فهذه وظيفة الأنبياء نحن فيها، وظيفة الأنبياء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، هذه وظيفة أنبياء الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه سبيله، إيش هي سبيله؟ أدعو إلى الله، بيان بعد إجمال، قل هذه سبيلي، بيان بعد إجمال، إيش هي سبيله؟ أدعو إلى الله على بصيرة. الذي يريد سبيلي يسلك هذا المسلك، دعوة إلى الله، ولا بد من اجتماع الأسباب الناجحة للدعوة على بصيرة. على علم وعلى اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ما عنده اتباع لرسول الله لم يسلك سبيل رسول الله في الدعوة إلى الله، والذي ما عنده علم في دعوة إلى الله لم يسلك سبيل رسول الله في الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثلاثة أمور لابد من توفرها في الدعوة: الإخلاص لله، أدعو إلى الله، إخلاص لله جل وعلا، المتابعة، أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي سبيل رسول الله، لابد أن تدعو إلى سبيل رسول الله. الأمر الآخر العلم، فمن أراد أن ينجح في دعوته لابد أن تتوفر فيه هذه الثلاثة الأمور: الإخلاص، أدعو إلى الله، المتابعة، هذه سبيلي، العلم، على بصيرة. فإن توفرت هذه الثلاثة الأمور نجح الداعي إلى الله سبحانه وتعالى وجعل الله في دعوته بركة، وإلا فلا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.